يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مبتدئ في طلب العلم ولكن الذنوب والمعاصي تحول بيني وبين طلب العلم، وإن كان أبدا الذنوب والمعاصي ما تحول بينك وبين طلب العلم، اللي يحول بينك وبين طلب العلم الكسل، اترك الكسل وتوكل على الله وتب من الذنوب والمعاصي. نعم.